السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله تعالى أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يتقبل منا ومنكم ويجعلنا في هذا المكان المبارك. وقد اجتمعنا في بيت من بيوت الله، أسأل الله أن يجعلنا ممن تحبهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعدل. كنا تكلمنا فيما مضى عن أن الإنسان إذا أراد أن يكسب محبة الناس لأجل أن يصلح بينهم لو تخاصموا، أن ينصحهم لو رأى عليهم تقصيرا، أن يشترك هو وإياهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا، وغير ذلك من المعاني العظيمة. هناك طرق دلنا الله تعالى عليها وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطرق تتعلق بطريقة في التعامل مع الناس ومهارات. إذا بحثت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أن هذه المهارات ظاهرة فيها. قرأت السيرة كاملة واستخرجت لكم عددا من القواعد في طريقة التعامل مع الناس، معرفة أنواع الناس، حل مشكلاتهم وما شابه ذلك. قد ذكرنا فيما مضى شيئا من هذه القواعد، ولعلنا اليوم بإذن الله تعالى أن نكمل شيئا مما تقدم معنا. الصوت واضح ولا الصدى خرب علينا شوي؟ صوت واضح حتى الأخوان اللي بعيد. ذكرنا في السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تعامله مع كل الناس كان تعاملا حسنا رائعا، يتعامل عليه الصلاة والسلام مع الكبير والصغير، مع الغني والفقير، مع المسلم وغير المسلم. حتى تعامله صلى الله عليه وسلم مع الحيوانات كان تعاملا يدلك على الرأفة والرحمة وما شابه ذلك في طريقة التعامل معه. سافر عليه الصلاة والسلام مرة مع أصحابه، فلما رجعوا ونزلوا في مكان وإذا هناك حمرة، نوع من الطير مثل الحمام والثمان وغيره، حمرة تطوف فوقهم كأنها تريد شيئا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: من فجع هذه بأفراخها؟ من فجع هذه بأفراخها؟ قال واحد من الصحابة: أنا يا رسول الله. هذا الصحابي جاء أثناء السفر ورأى هذه الأفراخ في عشب، فلما رآها أخذها لأطفاله يعني يلعبون بها، فجاءت هذه ولم تجد أفراخها، فأخذت تطوف على هذا الجيش تعلم أن الذي أخذ الأفراخ معه. قال الصحابي: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: رد عليها أفراخها. فجاء الصحابي وردها عليه. هذا من تعامل مع حيوان ورحمة، فما بالك بتعامله مع الإنسان. وفي موقف آخر جاء مجموعة من القبائل المحيطة بالمدينة، وتعلمون المدينة كان يحيط بها عدد من القبائل، عدد كبير من القبائل ما كانوا مسلمين أصلا. فأقبلوا يوما ونهبوا شيئا من الإبل التي حول المدينة، بعض الإبل هذه للصحابة وبعضها للمسلمين أساسا يعني لبيت المال، وكان من بينها ناقة اسمها القصواء. القصواء هذه ناقة من؟ ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها القصواء. فجاء هؤلاء ونهبوا هذه النعم، ومن ضمن ما نهبوا أيضا امرأة كانت ترعى هذه الإبل، جاء واخذ المرأة معها. ثم مضى هؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ما بلغه الخبر. مضى هؤلاء ونزلوا في الليل في مكان، والمرأة ربطوها وعقلوا الإبل في مكان وناموا حتى غدا يكملون طريقهم. يعني في هذه الأثناء المرأة حاولت تفك نفسها حتى استطاعت أن تفك قيدها، فلما فكت قيدها أقبلت إلى الإبل تريد أنها تأخذ واحدة من هذه الإبل حتى ترجع عليها المدينة. فكانت كلما اقتربت من بعير لتحل عقاله، لأن البعير معقل يعني مربوط، كلما اقتربت حتى تحل العقال رغى البعير بصوت عالي فتتركه، لأنها لو لزمت عليه وبدأت تفك استيقظوا ربما قتلوها. فالمرأة كلما حركت بعيرا رغى فتتركه، حتى أقبلت إلى القصواء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت ناقة حسنة هادئة. فلما أقبلت هذه المرأة إلى هذه الناقة وإذا تحل العقال والقصواء بكل هدوء جالسة يعني، فلما رأت ذلك ركبت القصواء وقامت ووجهتها جهة المدينة. من شدة الفرح قالت المرأة: اللهم إن لك علي نذرا، إن أنجيتني عليها أن أنحرها. طيب الآن يعني جزاء القصواء إنك تنجين عليها، إنك تنحرينها. مشت بها القصواء، القصواء ما تدري، حتى وصلوا إلى المدينة. دخلت المرأة المدينة مع الصبح، واستبشر الصحابة لما رأوا ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، معناه أننا وجدنا طرف الخير عن هؤلاء الأعداء اللي نهبونا. فجاءوا إلى المرأة ونزلت المرأة وأخذوا القصواء، ذهبوا بها إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة سلمت على عيالها وطمنت عليهم، ثم ذهبت وطرقت باب النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، قال نعم. قالت: أعطني القصواء. قال: لماذا؟ قالت: إني قد نذرت إن أنجاني الله عليها أن أنحرها. فقال عليه الصلاة والسلام لها: بئس ما جزيتيها. هذا جزاءها، بئس ما جزيتيها أن نجاك الله عليها أن تنحريها. ثم قال لها عليه الصلاة والسلام: إنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. شوف رحمة عليه الصلاة والسلام، ما جامل في مثل هذا. وكذلك قول عليه الصلاة والسلام في المرأة التي حبست لهرة، وحديثها معروف: لما دخلت امرأة النار في هرة حبستها. وهذا بالمناسبة يدل على أنه لا يجوز أن يقتل شيء من الحيوانات صبرا، صبرا يعني أن يحبس حتى يموت، ما يجوز. يعني مثلا لو عندكم في البيت فأر مزعج، وجاء هالفأر هذا ودخل تحت الثلاجة، ثم جئت أنت وضعت له من هنا خشبة ومن هنا خشبة وسديت عليه وخليته 3 أيام 4 أيام حتى سكنت حركته، فعلمت أنه مات جوعا وعطشا، ثم جئت ونزعت الخشب وطلعته بعصا مكنسه ولا شيء ورميته، هذا ما يجوز. طريقة القتل بهالطريقة ما يجوز. صح ممكن تقتله الفويسقة ممكن، لكن طريقة القتل بي يعني حتى لو عجره اتصك عليه حتى يموت ما يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا أو من الحيوانات صبرا، إنما يقتل بأي طريقة أخرى إذا كان مؤذيا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إن حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. من رحمة عليه الصلاة والسلام أيضا بالدواب والتعامل معها التعامل الحسن، أنه نهى أن تتخذ الدواب كراسي. يعني لو واحد على بعير ماشي وقابل صاحبه وصاحبه على جمل أيضا على بعير، ثم وقف هذا البعير وهذا وقف البعير وجلسوا ساعة يتكلمون، هذا ما يجوز. لا تتخذ الكرسي، تبغى توقف انزل إذا كان لك نية أنك تقف. أما الوقت اليسير فأمره سهل. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم على الوجه. الوسم كما تعلمون هي علامة توضع على الدابة حتى تفرق ما بينه وبين الدواب الأخرى. يعني الآن مجموعة الإبل في الصحراء، كيف يدرون هذه إبل فلان ولا هذه إبل فلان؟ الجواب في هذا أنهم إذا أرادوا أن يعرفوا، كل واحد عنده مجموعة إبل يضع عليها وسما معينا، يعني يأخذ له قطعة حديد ويصليها في النار ويحط علامة، يحط أي علامة معينة، رقم معين، بحيث أنه يعرف أن هذا الوسم أنه تابع لقبيلة كذا أو فخذ كذا أو أسرة كذا أو إلى فلان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من يكون هذا الوسم في الوجه دلالة على احترام مثل هذه الدواب. إذا كان هذا الاحترام يا جماعة مع هذه الحيوانات، فما بالك بالاحترام للإنسان. بل بلغ من حسن تعامل صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعامل التعامل الحسن حتى مع الأشجار. في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخطب الجمعة بأصحابه، جاء وقف وخطب الجمعة، وكانوا في السابق هم الخطيب يخطب عادي ويجلس ربما على حجر أو على كرسي أو، فجاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، إن لي غلاما نجارا، أفلا آمره فيصنع لك منبرا؟ بدل يا رسول الله ما أنت واقف هكذا على الأرض وتخطب الناس، ليش ما نصنع لك منبر؟ النبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة ما كان يعرض عليه شيء فيه نوع من تحسين الأداء والتطوير إلا يقبله. يعني يأتي سلمان: يا رسول الله، نحن في فارس إذا حضرنا عدو حفرنا خندقا. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن جئتنا بأفكار من فارس، جئتنا بأفكار من الذين يعبدون النار، ما دام أنها فكرة مفيدة ومعلومة نافعة نفعلها. فأمر صلى الله عليه وسلم في معركة الخندق، معركة الأحزاب، أن يحفر الخندق، وحفر الخندق. بل الصحابة يا جماعة استفادوا